اثنين في التبس برضو على بعض الاخوة ما يلي: وما يعلمان من احد، اذا بتلاحظوا كانت عندهم وصية مشددة قلنا وما يعلمان من احد حتى يقولا، وهذا قولهم حق، اذا هم كانوا يوصوا توصية دقيقة ولكل واحد: انما نحن فتنة فلا تكفر. فاستغربوا انه كيف بوصوا هم وبقولوا عن حالهم فتنة. طبعا بعد ما نوضح ايش فتنة، اولا ايش فتنة على فكرة، الفتنة ايش هي الفتنة؟ هل هي الاختبار مثلا، الابتلاء؟ الاختبار بس انو اختبار؟ ما هو الاختبار ممكن يكون باكثر من طريق. كيف بدنا نختبر؟ احنا بنكسر على فكرة كلمة اختبار وكأنها بدك تعرف انت خبر الشيء حقيقته من جوا، لذلك الخبير دايما بيعرف اكتر منك. الخبير بيعرف وين؟ جوا، تمام؟ الخبير. اذا اختبار ممكن يدلك على عمق ما نريد معرفته، والابتلاء فيه تقليب. لما الله بده يبتلي احد بقلب احواله، تقليب الابتلاء. شوفها هاي اختبار عن طريق التقليب، تقليب ببين طيب مواقفه. طب والامتحان شو؟ والامتحان فيه طول استمرار، فيه استمرارية، فيه استمرارية، فيه استمرارية الامتحان، تمام؟ فيه استمرارية، يعني اختبار يستمر ويتكرر. شو اسمه هذا؟ امتحان. شوفها، لذلك دائما الطلاب بيعملوا لهم ايش؟ امتحانات فصلي ويومي وكذا، ورايح جاي خلصونا. امتحان، هذا امتحان. اذا الامتحان دائما بيشعرك بطول، بطول وتكرار. اختبار عمق، هيك عمق عمق. ابتلاء تقليب. فتنة، فتنة. بدنا نفتن المجتمع مثلا، بدنا نفتن المجتمع، شو بنعمل؟ بخل النظام واضطراب، اختلال واضطراب. لاحظوا، اخلال واضطراب، اخلال واضطراب، هذا بسموه فتنة. هلقيت خلينا وبتفهم الفتنة حسب عن ايش بنتكلم. كن قالوا يعني فتن الشاب بهذه الفتاة، شو يعني فتن فيها؟ خلت كيانه، اضطرب الزلمة، مش هيك افتتن فيها. شو يعني افتتن فيها؟ يعني ارتاح وكل شيء تمام وتماسك، ولا بدا يهتز وبدا امام الناس كل ما شافها صار ولد، بعد ما كان هالزلمه الكبير تحترمه كل الناس والرئيس والى اخره، من اول ما شاف هذه صار يشتغل شغل الاولاد، ماله مش متماسك، ماله مش متماسك. هذا هذا هذا هذا لاحظوا، اضطرب الزلمة، لأنه فتتن فيها. طب ولما تصير فتنة في المجتمع ويطبوا الناس ببعض، مش بصير خلل في نظام المجتمع واضطراب؟ بس ديروا بالكم، الثورات على الطغاة هذه مش فتنة، ها؟ لأنه في ناس قاعدين اليوم، الطغاة اللي بدهم يظلهم قاعدين على رقاب الشعوب بيقولوا لك بلاش فتنة، الإسلام نهى عن الفتنة، يعني مشان يظلوا قاعدين ومستعبدين الشعوب الى يوم الدين. بتسموها فتنة؟ هذيك الفتنة بين الاخوة، مش بين الجواسيس والشعب، مش بين الطغاة والشعب، مش اللي بايعين اوطانهم والشعب. هذه فتنة اسمها؟ هذه فتنة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر واحد وطبت قريش بعضها والعرب بعضها، هاي فتنة اسمها؟ لا، في اسم جديد، معارضة. فتنة؟ وصلاح الدين هو كسر الروس العرب 20 سنة فتنة قبل ما يدخل ويحرر فلسطين. هو قاتل 25 سنة، 5 منهم قلنا وين؟ في فلسطين. 20 وين باقي قاتل؟ الجواسيس. بس كانوا بيختلفوا طريقة، يعني جواسيس مش جواسيسنا اليوم، هناك الجواسيس مش جواسيس، هم جماعة كانوا يعني هم وأنا مستعد يتعامل مع الشيطان، وكانوا قاتلوا مرات مع الرومان، قاتلوا ضد المسلمين، يقاتلوا مع الرومان ضد المسلمين، وبعدين يقاتلوا مع المسلمين ضد الرومان. لا اما هذول جماعتنا هذول موظفين علينا من زمان موظفين هذول. اما هذولك لا هذاك شايف حاله هذاك ممكن حسب انه شايف كرسي بده يهتز زمان بده يهتز كرسي ممكن يتعامل بعضهم مع الرومان وغيره بس كان قد حاله يعني مش يعني مبيوع مش مشتار مش عبده. المهم احنا هلكت في الجواسيس نرجع للفتنة احنا عم نوضح فتنة. طب يومهم على النار يفتنون صور لما يعرض على النار يومهم على النار يفتنون يعرض على النار شو بصير فيه بختل من كله بالطرب حالته حالة شك يومهم على النار يفتنون واحذرهم أي يفتنوك عن لاحظها يفتنوك عن وفي أحيانا ينفتن يفتن به يفتن به وعن ويفتن بدون لا بي ولا عن مثل ايش لحظة واحذرهم اي يفتنوك عن معناته وهم يمارسوا ضلالهم ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون لعله ايش لعله يبتعد يقول لك وانا مالي خليني اترك اشي من اصله وليش الغلبة وليش الخلاف مع قرايبي وليش يحاصروني وليش يقاتلوني وليش كذا الاخيري وليش احذرهم اي يفتنوك عن معناته اذا افلحوا شو بيعملوا بيبعدوك عن عن عن دينك وعن رسالتك بيبعدوك عنها. اذا الفتنة حسب السياق ممكن فتنة وبالاخير يكون نتيجتها ايش يفتن عن شو يفتن عن خلاص وانا شو بدي في هالشغلة اترك الموضوع هاي فتن عن فتن بي زي المثال ضربنا واحد انفتن بامرأة مثلا فتن بي او بنفتن في الدنيا في الدنيا. اذا في النهاية في النهاية شو الفتنة يعرض لشي بيزكيانو بيعمل خلل الان ببين هو بتماسك ولا بتماسكش. فلما كانوا يقولوا لهم وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة دير بالك احنا الان فتنة لك. كيف يعني انتو فتنة الي؟ هيك صرت بتعرف السحر وبتعرف المضاد والان انت مفتتن لانه صار بامكانك ايش في اسلحة بيدك سلاحين صار بيده سلاحين بيعرف السحر. لا لا ما هو ممكن واحد لطيف هو مين قال انه لما يكون ملك ما يكونش فتن بالملك وفي ناس يفتن بقوته؟ ما هو في النهاية يسقط في النهاية يسقط لان ما هي الدنيا دار اختبار وابتلاء. ولما واحد يفتن بالدنيا وبالاموال اللي بتصب عليه وبالسلطان وتفاصيله وبيبدأ يرافز ويظلم ويطغى فتن ولا ما فتنش فتن ولا ما فتنش فتن فتن انتهى يعني خرج عن شو هو الفساد اصلا؟ كيف بيصيروا مفسدين هذول اللي بيفتنوا في السلطان والمال؟ الفساد هو خروج الشيء عن وظيفته والانسان له وظيفة خرج عن وظيفته فسد. تفاحة لها وظيفة خرجت عن وظيفتها فسدت كل شيء بيخرج عن وظيفته بنسميه فساد فسد. فالآن بيكون افتتن وقتها. شو يعني افتتن؟ تحقق فيه ما هو يا بنجح يا بنجحش. يسمى ايضا الذي يخفق يسمى انه افتتن. يعني ايش؟ يعني الفتنة جعلته يمشي ما صمدش. اختبار مناعة صحيح اختبار مناعته وكيف راح كيف راح يتماسك امام ما يعرض عليه. هو لما بيجي بيعرضوا عليه رشوة مليون دولار فرضا في منهم ايش على طول بتسيب اعصابه وبيطلع لسانه ايوه اختل نظامه واضطرب امام اللي واضطرب بيقولوا له ولا بدك ايش بيقولوا كيف بديش كيف بديش. هذه فتنة برضو طب اذا طب لما يكون معاه بيعرف السحر وبيعرف مضاده ممكن يكفر. شو يعني يكفر؟ يمارس السحر. اذا هم كانوا ينزلين بالنسبة للسحر بالذات اللي هو كفر إذن هم كانوا نازلين. إذن لاحظوا للسحر بالذات اللي هو كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة لما قال اجتنبوا السبع الموبقات شو كان أولها؟ أولها إيش؟ شرك بالله. وبعدها مباشرة السحر في الحديث الصحيح في غاية الصحة. شك اجتنبوا السبع الموبقات اللي معرف أول ما ذكر إيش؟ شرك بالله. وبعده مباشرة السحر. بعده مباشرة السحر. شرك بالله والسحر. بعدين بيجي الباقي. دائما شرك بالله والسحر. في يعني نصوص الحديث هذا. الآن. فبالتالي إذا شو معنى إنما نحن فتنة؟ يعني إحنا الآن بالنسبة إليك فتنة. تصمد ولا بتصمد؟ تنحرف ولا بتمشي بالحق؟ ما احنا نازلين من اجل احنا جايين اصلا من اجل تعليمك الحق. لكن انت صرت تعرف الباطل. مش بدهم يعلموه الحق صار يعرف الباطل. مش بدهم يعلموه الصيدلي صار يسم الناس بدل ما يعالجها. هو الصيدلي اصلا مشان يسم الناس ولا مشان يعطيها علاج؟ هو الاصل مشان يعطيها علاج. حضرته انحرف وصار يستخدم الصيدلي في يسم الناس. فتنة ولا مش فتنة لما علمناه؟ مفتتن. ولا لما اشوف حاله عنده هالقدرات هاي هذا فتنة. دير بالك دير بالك. تمام. اذا هو عرض عليه. لا لاحظوا يوم هم على النار يفتنون. برضو هون ايش هو عرض عليه المسألة. اصبحوا مالك لشيء دير بالك اياك تكفر. انما نحن فتنة فلا تكفر.